ولا يتنزه إلا في هذا اليوم فإن هذا يخشى يعني يلحقه به. وأما إذا كان يعني بيدا له طريقة أنه لا يخرج إلا في يوم الجمعة فهذا لا شك أنه تفريط. أما إذا صاحب هذا يعني أن هناك شيء ليس بمقدور الإنسان وإنما شيء أعد له ودعي الإنسان يعني في هذا ولا وهو لا يملك أن يقدم أو أن يؤخر وهذا يجزي له إن شاء الله أنه لا يلحق شيء بها. أما يعني أن يقول هو الإنسان من نفسه يختار في يوم الجمعة ويترك الصلاة فهذا فيه تفريط. ولهذا يعني أيضا كره السفر يوم الجمعة لهذا الأمر إن هذا الأصل في اليوم أنه يوم عبادة الإنسان يستعد لعبادته حتى يعني يحضر الصلاة ويؤدي هذه العبادة وهو فضيلة عظيمة. فالإنسان إذا أراد النزهة يكون في غير أوقات في غير الأوقات الفاضلة وهذا مثل الذي يتنزه مثلا في العشر الأواخر وأنا أذهب التنزه طيب النزهة يعني طيبة لكن تكون على حساب التخييط مع أن العشر الأواخر قيامها كما هو معروف قيام سنة ولم يقل أحد أنه واجب فيه ليلة يعني ليلة القدر لأن يوم الجمعة واجب حضر الصلاة جمعة واجب فدائما الإنسان يتنبه إلى هذه المسائل لكن في هذا التقصير تفريط في هذه المسائل ينبغي له أن يحرص على يعني أداء هذه العبادة إنها تكون في غير هذا الوقت. في الختام يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لشيخنا في رضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجركم على صبركم وتحملكم لمثل هذه الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ يعني لو تذكرون التاريخ إن شاء الله هو يوم الخميس الثالث عشر من شعبان يعني 1420 من سيد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم.